ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Do they not see the birds controlled in the atmosphere of the sky? None holds them up except Allah. Indeed, in that are signs for a people who believe.